نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سقوطها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. هذا الحديث ماذا يقول؟ الثيب أحق بنفسها، أحق، وأحق على وزن أفعل، وأفعل فعل تفضيل، يعني هناك حق مشترك بين الولي وبين الإيش؟ الثيب، لكنه في جانب الثيب أقوى. زيد أطول من عمر، يبقى الطول قدر مشترك بينهما، لكنه يزيد في حق الأول عن الثاني. ولا يجوز أن نأتي لرجل عملاق طويل وإنسان قزم صغير ونقول فلان أطول من فلان، لأن وصف الطول لا يشترك بينهما. فاستخدام أفعل التفضيل في مثل هذا خطأ ولا يجوز لغة. لكن متى يجوز؟ إذا كانا متصفين بالوصف، وكل منهما عنده حظ من هذا الوصف، إلا أن أحدهما يزيد عن الإيش؟ عن الآخر. هنا قالوا: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأيم حقا زائدا عن حق وليها. الأيم الثيب أحق بنفسها من وليها، والإيش؟ والبكر تستأمر. والبكر تستأمر، إذا أعطيناها صيغة الأمر بجانب صيغة الإذن هناك. نعم. وإذنها سكوتها. نعم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. ليس للولي مع إيش؟ مع الثيب أمر. ليس للولي مع الثيب أمر. نرجع إلى هذين الحديثين في مقابل الأحاديث المتقدمة. نجد هناك من يقول: الأحقية للثيب من الولي تعطيها الحق في أن تزوج نفسها، لأنها أحق من وليها. وهذا صريح بأنها أحق من إيش؟ من وليها. والبكر تستأمر. يؤيد هذا الحديث الذي بعده: ليس للولي مع الثيب أمر، يعني ما له سلطة عليها. ومن هنا أخذ الأحناف دون الجمهور أن للمرأة الحق في أن تزوج نفسها. إذن ننتهي إلى أن الجمهور يقولون: الأيم البكر لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. هذا قول من؟ الجمهور. الجمهور. نأتي إلى هذين الحديثين وأثارا مشكلة. الأيم أحق بنفسها من وليها، فقال الأحناف: الرسول أعطاها الأحقية عن وليها، إذن من حقها أن تزوج نفسها. وجاء وقال: ليس للولي مع الثيب أمر. ارفع يدك، ما لك معها شيء، أيد اللي فات. ولكن إذا كان الأمر كذلك فنحن نحتاج إلى وقفة طويلة جدا لنسأل الأحناف عن إجابتهم عن أدلة الجمهور. أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، وأيما شملت الثيب والبكر. وكذلك: لا نكاح إلا بولي، فهذا صريح. بما تجيبون على ذلك؟ قالوا: هذا في الصغيرة. طب من اللي حدد الصغيرة والكبير؟ أيما؟ إذن وما جواب الجمهور على الأحناف في استدلالهم بهذا الحديث أو رد الجمهور على هذا الحديث؟ الثيب أحق بنفسها، ماذا تقولون في الأحقية؟ قالوا نعم، نحن لا نغفل النصوص الصحيحة الصريحة، لا نكاح إلا بولي، هذا نص قائم. فنأتي هنا ونقول أحق بأي شيء؟ في أن تعقد لنفسها؟ قالوا لا، الثيب مع وليها لها عدة علاقات، فهي أحق بنفسها في بعض تلك العلاقات وليس في عمومها، وخاصة الولاية، لأن الولاية قد ثبتت عليها لا نكاح إلا بولي، إذن ولاية الولي عليها ثبتت. طيب أحق بنفسها من وليها فيش؟ قالوا أحق بنفسها من وليها في اختيار الزوج، في الموافقة على الزواج، وهذه من الحقوق، فهي أحق من وليها بأن تختار شريك حياتها، بأن ترضى أو ترفض. يمكن نقدان من الزوج الأول، ما تبغى تعيد الكرة مرة أخرى، تبغى تنتظر تستريح، يبقى أحق بنفسها في جميع حقوقها إلا الولاية عليها في النكاح، لأن الولاية ليست لها أحقية لما تقدم من أحاديث صريحة لا نكاح إلا بولي. ونكاح يشمل الثيب ويشمل البكر. وبهذا رد الجمهور على الأحناف بأن الحديث دليل للجمهور وليس دليلا للأحناف. كذلك ليس لولي على إيش؟ مع الثيب أمر، صحيح، فيما تختار، فيما تأذن، لأنها تستأمر، فإذا أمرت فالحمد لله، إذا أبت ومنعت لا لوليها دخل في ذلك، لا يجبرها ولا يلزمها، لأنها أحق بنفسها في الحقوق التي هي غير الولاية عليها. وبهذا يصح نظر الجمهور وتتلاءم النصوص بعضها مع بعض، والله تعالى أعلم. وهذا من ما قبله، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذه أتى بها المؤلف أيضا لأن للمالكية دخل في هذه المسألة. يذكرون عن مالك أو عند المالكية أن المرأة تنقسم إلى قسمين على حسب ما سموها اصطلاحا، الوضيعة والشريفة. ومعنى الشريفة ليست من شرف النسب، ولكن ذات الحسب وذات النسب وذات المنزلة العالية. والوضيعة هي مستورة الحال التي لا يعرف أحد عنها شيء، المسكينة. فقالوا إن الشريفة لا تزوج نفسها ولا نكاح لها إلا بولي، أما الوضيعة فلها أن تنيب أو توكل عنها من الرجال من يزوجها، فأعطت حق الوكالة واختيار من ترتضيه نائبا عنها في تزويجها. وهنا لماذا فرقتم يا المالكية بين شريفة ووضيعة وعقد النكاح فيهما واحد وهو إحلال البضع؟ فإحلال البضع في الشريفة هو عين إحلاله في الوضيعة. قالوا لا، فرق بعيد، لأن المرأة الحسيبة أو النسيبة أو التي يتطلع إليها الرجال الرغبة فيها كثيرة، فلا بد من حمايتها بوليها. أما الأخرى فطلابها قليلون، ونحن نريد لها الستر، ونريد أن نلحقها بأي خاطب بأي شخص، فلا مانع. لا تتولى هي العقد بنفسها أي امرأة نكحت فباطل، ولكن تنيب عنها من الرجال من يزوجها. وهذا وارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فلا مانع لا تتولى هي العقد بنفسها أي امرأة نكحت فباطل، ولكن تنيب عنها من الرجال من يزوجها. وهذا وارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في العموم. كانت إذا خطب إليها فتاة من ذويها تفاهمت في كل ما يلزم، في الصداق، في العشرة، في كذا، حتى إذا وصلوا إلى النهاية دعت: يا فلان قم فزوج فلانة، يكون واحد من إيش؟ من عصبتها وأوليائها. فتتولى هي المفاهمة، وعند العقد لا تتولى. فإذا كانت أم المؤمنين لا تتولى زواج امرأة من أهلها فغيرها من باب أولى، والله تعالى أعلم.